النهاردة صفحة من حياتي قلبتها، أيام بلعنها كل ما بفتكر يوم منها، أيام بندم عليها يا ريتني عمري ما عشتها. أنا حفضل أقول كره تبقى على حس وعلى صوت، أنا بيني وبينك أنت اتقطعت كل الخيوط، انسى ان ارجع واسامحك مستحيل، ده انا لو حموت. وانا مين علمنا اكون قادر ومين اواني غيرك، انا منك شفت اسوى ما شفتهاش من حد غيرك، ايوه اتعلمت منك، ايوه كتر الف خيرك. انسى الايام دي ترجع ذكرياتي معاك بتوجع، مهما تبكي ومهما تدمع كل شيء بينا انتهى. انسى القلب الحنين قلبي جرح وما كانش هين من سنين، وانا مش مبين الف دمع مسحتها. يا سلام على الدنيا دي، رجعت لي وندمان عليا، وجرب من المرار ومن القاسية وحسها. زمان بقول علشان حبيبة اتحملك، كل ما تبعدني عنك كنت برجع حنلك، مجنون من ده اللي تاني يقول وحشني اشتقت لك. ولا ذكرى معاك فاكرها، مالكش عندي ذكريات، ده انا بندم على الثواني وعلى الدقايق والساعات، وهي غلطة ودينا هو تعلمت من كل اللي فات. وانا حنسى في يوم ما جيت لك قلت رافض دنيتك، ده انا كنت في عز ضعفي قابلت ضعفي بقوتك. لو كنت صحيح حبيبك قولي ايه اللي مسكتك. انسى الايام دي ترجع ذكرياتي معاك بتوجع، مهما تبكي ومهما تدمع كل شيء بينا انتهى. انسى القلب الحنين قلبي جرح وما كانش هين من سنين، وانا مش مبين الف دمع مسحتها. يا سلام على الدنيا دي، رجعت لي وندمان عليا، دوق وجرب من المرار ومن القاسية وحسها. ده صفحة من حياتي قلبتها، أيام بلعنها كل ما بفتكر يوم منها، أيام بندم عليها يا ريتني عمري ما عشتها. ولا ذكرى معاك فاكرها، مالكش عندي ذكريات، ده انا بندم على الثواني وعلى الدقايق والساعات، وهي غلطه ودينا هو تعلمت من كل اللي فات. انا حفضل اقول كره تبقى على حس وعلى صوت، انا بيني وبينك انت اتقطعت كل الخيوط، انسى ان ارجع واسامحك مستحيل، ده انا لو حموت